وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعمة العاملين. فهذا اصل، فهي انواع من الخبر لمبتدا سابق، بخلاف سوره العنكبوت فالمبتدا واحد والخبر واحد، ولهذا لم يؤتى بحرف العطف فقيلا، فقال جل وعلا في ذلك نعم اجر العاملين. والله اعلم. طيب ناخذ الاسئله التي كان من الشرط ان نذكرها يوم امس، كان بعضهم غائب، ناخذها اليوم ان شاء الله. وين توقفنا اخر درس؟ آخر سؤال أن يحل لكم الله الذي حرم عليه، إذا نبدأ فلما أحس عيسى أنه كفر. ها؟ نعم نبدأ منه. توفيق الله خير وخير. طيب هذه الآية ما ذكرنا عليها سؤال، فلما أحس عيسى. طيب قال الحواريون، ما معنى الحواري؟ وذكرنا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمكن إذا حفظتموه فاذكروه لنا. أمس مش أخذنا أمس ليش سواء؟ أمس طيب. ها؟ ليش سواء أصبح اليوم؟ امبارح مش أخذنا، كنت خير المتن. ها؟ هذه البارح. طيب أنا مش نحن نحن نحن. طيب قال تعالى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، ذكر الوفاة قبل الرفع، كيف يجاب عن ذلك؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ادعوا ابناءنا وابناءكم. ماذا نسمي هذه الايه وفي من نزلت؟ نعم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. فما تسمى هذه الآية؟ سميناها لها اسم، تسمى آية كذا. وفي من نزلت؟ الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. معليش أكتب الأسئلة يفوت السؤال بعدين يستدرك. أي نعم وشنو أعود راجع الأسئلة، لأنه الأوراق السابقة كان كثير من الطلبة فاتتهم أسئلة، كان اللي ما كتبش أسئلة سؤال أو سؤالين وما جاوبش عليه، ما راحت نقطة ولا نقطتين أو ثلاثة أو نحو هذا، فتراجعوا بيناتكم. الآية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتب له هذه الآية، والرسائل إلى الملوك وإلى الأمراء والحكام وإلى عظماء الأمم كانت بعد الحديبية، وقلنا أن آل عمران نزلت عام قدوم وفد نجران سنة 9، فكيف يجمع بين الأمرين؟ كيف يجمع؟